أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة سورة لقمان بهاتين الآيتين العظيمتين في الموعظة، موعظة منه سبحانه وتعالى للناس جميعا. نادى الله تبارك وتعالى الناس كلهم، وقد أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. موعظة الله، يا أيها الناس، نداء من الله سبحانه وتعالى بنفسه إلى الناس جميعا، منه مباشرة إلى الناس جميعا. قرآن يتلى ويقال من الله، بلغه جبريل عن ربه، أنزله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بلغه محمد إلى العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا النداء خطاب مباشر منه سبحانه وتعالى إلى كل الناس. مهمة جبريل ومهمة النبي توصيل هذا، يعني وإبلاغ هذا الكلام للناس. البلاغ، عليك إلا البلاغ، والبلاغ لأنذركم به ومن بلغ. فنذارة النبي بالقرآن، وكل من بلغته هذه النذارة فقد بلغت وبلغته من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوه، خافوا. التقوى هي عمل حماية، فالإنسان الذي يتقي شيء معنى أنه يحمي نفسه من هذا الشيء. فيقال: اتقيت البرد بمعطفي، يعني عملت حماية لنفسي من البرد بالمعطف، أو اتقيت النار بالابتعاد عنها، فجعل الابتعاد وقاية له من النار. فالله أمرنا بأن نتقيه، والتقيه بمعنى أن نجعل بيننا وبين غضبه وعقوبته حماية، أن نحمي أنفسنا من عقوبته سبحانه وتعالى، وذلك أنه شديد العقاب، يعاقب، يؤاخذ بالذنب. فهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الكريم، هو شديد العقاب في الطول. فالله يقول للعباد: خافوني واجعلوا بينكم وبين غضبي وبين عذابي حماية لكم، احموا أنفسكم من عذابي. وهذا لا يكون إلا بالإيمان به سبحانه وتعالى وسلوك سبيله. لا نجاح من غضب الله تبارك وتعالى ومن عقوبته إلا بالإيمان به سبحانه وتعالى واتباع الطريق الذي شرعه لعباده. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خافوه، اصنعوا لكم حماية ووقاية بينكم وبين عقوبته. واخشوا يوم، تخشوا الخشية اللي هي عظيم الخوف والتعظيم. عظموا يوم وخافوا من يوم واخشوا يوما. وصف الله هذا اليوم قال: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوم القيامة والله نكره ووصفه بهذه الصفة العظيمة، الصفة التي لا يستطيع فيها أحد أن ينفع أحد. واخشوا يوما، هذا اليوم موصوف: لا يجزي والد عن ولده. ومعنى أنه يجزي عنه يعني أنه يقوم مقامه في العذاب، أو ينفعه بنفع، أو يدرى عنه شيء ما يستطيع ينفع. لا، ليس في هذا اليوم أحد يقدر ينفع أباه بشيء. أباه إذا استحق العذاب وجاءه فإنه لا يستطيع أن يدفع عنه شيئا من هذا، ولا أن يجزيه، ولا أن يجنبه، ولا أن يقيه، ولا أن يقوم مقامه. ولا مولود وجاز عنه، للوالد عن الولد. ومعلوم أن أعظم يعني الإنسان يبذل في يعني من نفسه لولده، وكذلك أعظم ما يدفع به المولود عن والده. فلا الوالد يستطيع أن يدفع عن ابنه شيء، ولا المولود كذلك الوالد لا يستطيع أن يدفع عن والده شيء. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. مع أن هذه العلاقة اللي هي علاقة الأبوة والبنوة أعظم علاقة بين الإنسان والإنسان، لكنها في هذا الوقت ما أحد يقدم عليها حتى لو أرادها، لأن في كل هذا اليوم أولا لكل امرئ منهم شأن يغني، كما قال تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني شأن نفسه يغنيه عن غيره، يغنيه يعني يصرفه ويجعله هو في غنى أن ينظر في شأن غيره. فكل إنسان في هذا اليوم العصيب يعني مشغول بشأنه، كيف ينجي نفسه من النار. حتى الرسل أنفسهم فإنهم عندما يطلب منهم الشفاعة للناس كلهم يقولون إلا النبي محمد: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ثم يذكر كل منهم أو كثير منهم ما سلف له من يعني معصية، ويقول: نفسي نفسي، حسبي نفسي. فهذا وهم رسل الله تبارك وتعالى. أما من دونهم من العباد فإن كل إنسان يعني مهموم بشغله وعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، يحشرون عراة الرجال والنساء؟ قالت: الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى بعض. فقال لها يا عائشة: الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. قال لها: الأمر الذي هم فيه أكبر من أن يهمهم، يعني أن يكون يعني الرجل عارم والمرأة عارية، أن يهمهم ذلك. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن، يعني شأن نفسه، يغنيه النظر يعني في شأن غيره. فهذه أولا. ثم إنه لا تزر فيه وازرة وزر أخرى. ما أحد يتحمل ذنب الآخر، ما في وازرة يعني حاملة للذنب تحمل ذنب الآخرين، بل كل إنسان ذنبه على ظهره. والذي يحمله الكافر من ذنوب الآخرين إنما هي ذنوب أخرى مضاعفة عليه، لكن لا يسقط يعني ذنوب الآخرين، كما أخبر سبحانه وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقال. الأثقال مع أثقالهم اللي هي أثقال الذين أضلوهم. كل من أضل إنسان فإن هذا الضال ثاني يأخذ جزاءه وجزاء آخر مساوي له لمن أضله. فكل من يعني صنع إساءة فإنها تتعدى لغيره، وكل من تبعه في هذه الإساءة عليه وزر مثل وزر من عمله، لكن لا ينقص هذا من أوزار. فما في وازرة تحمل وزر الأخرى، وما في أب يتقدم ويقول أنا أحمل الذنب الذي على ابني وافتكوه من العذاب فليفتك من العذاب. لا، كل يعني ملزوم بعمله. وكذلك لا يستطيع ابن أن يقول أفك أبي من العذاب وأحمل وأتحمل أنا آثامه ويفتك هو من النار. لا، ما أحد يغني عن أحد شيء. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. تأكيد منه سبحانه وتعالى أن وعد الله، وعده سبحانه وتعالى بأن يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد في هذا اليوم وأن يعطي كلا جزاءه، هذا حق. حق يعني الثابت الذي لا بد أن يكون، فليس يعني كذبا وليس تهويلا وليس تسويفا، لا. فوعد الله حق كائن، ثم كائن في وقته وساعته ولم يتأخر عن ولم يزول عن مكانه. إن وعد الله حق. ثم رتب الله على هذا قال فلا تغرنكم الحياة تغرنكم تغشن، لأن التغرير الغش والخداع، الغش والخداع المخادع. قال تغشنكم الحياة، والمغشوش هو الذي يعني قد يرى الشيء على غير حقيقة، واحد يزين له أمر وهو في غير الحقيقة، كمن أخذ يعني النحاس المصبوغ بلون الذهب على أنه ذهب، هذا ما غش. فالدنيا غرارة تغر أصحابها لأنها تغشهم وتخادعهم، تغشهم بأنها هي المتاع وهي الحياة وهي باقية وهي الزينة وهي كذا، فيخدعون بها بمعنى أنهم يغشون بها وبنعيمها، وتنسيهم يعني اللهو بها والانشغال بها عن هذا اليوم. يعني لا تنسينكم وتغشنكم وتخدعكم الدنيا بزخرفها وزينتها وما فيها وتلهيكم عن ذلك اليوم الذي هذا وصف. فلا تغرنكم الحياة الدنيا فتلهيكم عن يوم القيامة، ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان، سماه الله بالغرور لأن فعله هو التغرير، يعني فعله بالناس أن يغرهم يخدعهم ويغشهم بالأمان الكاذبة بالوصف الكاذب الذي يلقيه لله سبحانه وتعالى في قلوب أتباعه، كأن يغرهم الشيطان بأن الله غفور رحيم وبالتالي ينسيهم أنه يؤاخذ بالذنب ويعاقبه، فيغر الشيطان بأن الله لا، أو التسويف لهذا اليوم أو بعدم الاستعداد له. أحابيل الشيطان في يعني التغرير ببني آدم حابيل طويلة وطرقه متعددة متنوعة وأساليبه لا تنتهي، وهو حاذق في هذا العمل الذي يعني مهر فيه وحذق فيه ومارسه هذه العمر الطويل. فقد بدأ هذا الأمر بآدم أبو البشرية عليه السلام وظل يفتل في غاربه وغارب زوجته حتى يعني كما قال تبارك وتعالى فدلاهما بغرور، وذلك عندما قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. غرره غش، جعل الشجر التي هي الاكل منها معصيه لله تبارك وتعالى ويترتب عليها عقوبه لله، غرر ابليس غر ادم قال له شجره الخلد يعني اذا اكلت منها عشت ابدا وملك لا يبلى لا ينفد، تكون عندك ملك ثابت ما ينقطع ولا يزول. فهذا كذب وهذا التغرير. قال جل وعلا فدلاهما يعني انزلهما، انزل ادم وحواء الى المعصية بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، عند ذلك حصلت نتائج كلها عكسية غير الكلام الذي قاله، وقعت العقوبة عليه. فهذا ابليس غرور، وقد اول ما بدأ يعني بأب البشرية ادم عليه السلام، ولا يزال هذا دأبه بكل احد، ما في نفس منفوسة تنزل الا وابليس تناصبه العذاب، ويظل معها من الولادة للموت، ما يفارقها الا عند الموت بس، ولكن من الولادة يبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يعني مولود يولد الا استهل صارخا من نخسة ابليس له، يجي ابليس ينخس اول شيء كأنه اعلان للعداوة منذ ان يولد من بطن امه، فيستهل صارخ من هذه النخسة التي يعني نخسه فيها، الا يعني عيسى وامه، لان ام مريم عليه السلام قالت واني اعيدها بك لفطنها وذريتها من الشيطان الرجيم، فنجت من هذه يعني النخسة هذه من الشيطان. لكن كل احد هكذا، وكل احد كما قال النبي ما منكم من احد الا وكل به شيطانه. قالوا وانت يا رسول الله؟ قال وانا، الا ان الله اعانني عليه فاسلم. فهذا كل واحد له معه القرين، كل انسان معه القرين معه، اذا ذكر الله ابتعد عنه الشيطان، واذا نسي وزن ولا يفتر من هذا العمل ليلا ولا نهارا، ولا يترك الانسان لا في صلاته، يعني لا يترك المؤمن يعني في ايمانه في صلاته في صومه في زكاته، يقعده عن العمل الصالح عندما يبدأ النية فيه، واذا دخل فيه يشغله عنه ويفسده عليه، واذا اتمه يظل يذكره به حتى يعني اما يمن به واما يكفر به واما يرائي فيه، يظل وراء مهم ان يفسد حاله. فهذا شغله التغيير، وشغله في الكافر كذلك، يعني الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزم، تؤزهم تدفعهم وتحركهم دائما الى المعاصي، ويخلي الكافر على طول في شغل دائم بما هو فيه، تغطي على عينيه، تزين له الباطل، تجعل الباطل في عينه مزين، ويعني الحق مبغض، يبغض الحق ويشمئز قلبه منه، والباطل ينشرح له ويفرح به، وهكذا. فهذا الشيطان عدو، أكبر عدو، أكبر عدو للإنسان هو الشيطان. الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني دعوته ما له هدف إلا أن يأخذ من البشر أكبر ما يستطيع إلى النار، بس أن يأخذهم إلى النار. وقد قال الله رأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل، أحتنكن ذريته آخذ ما يمكن من ذريته إلا قليلا بس الذي يبقى على الإيمان، والأكثرية يدفع بهم إلى النار عياذا بالله. فهذا العدو، العدو الأكبر للإنسان، فالله يحذر منه، يحذر العباد منه، فيقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يغرنكم بالله الشيطان الذي صنعته وعمله معكم هو التغرير، غش والخداع بكل أنواع الخداع. ثم قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة، يعني عذابها. ذكر الله هنا بعد ذلك خمس يعني أمور هي مفاتيح الغيب التي بيد الله عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني خمس أمور هذه خزائن الغيب، المفاتيح أو خزائن الغيب، كل واحد منها تحته ألوف، لا نقول ألوف ولا ملايين ولا مليارات من الأفراد، بل ما لا يعلم عده إلى الله تبارك وتعالى تحت كل مفتاح من هذه المفاتيح. فأول شيء قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة في أي وقت تكون هذا الله تبارك وتعالى قد استأثر بعلمه ولم يطلعه أحد، لم يطلع عليه أحد من خلقه قط، لا ملائكته ولا رسله ولا أولياؤه ولا أحد من خلقه، فلم يطلع الله تبارك وتعالى على اليوم الذي تقوم فيه الساعة أو الساعة التي تقوم فيها الساعة أحدا من خلقه قط. وقال جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وقال إن الله وقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها يظهرها لوقتها إلا هو، حتى الملك الذي يقوم بنفخته قيام الساعة لا يعلمها، ما أخبره الله تبارك وتعالى الوقت المحدد الذي ينفخ فيه في الصور فتكون القيامة لا ما يعلم. وقد جاء في الحديث كيف أهنى وصاحب القرن قد التقم القرن وأصاخ السماء، متى يؤمر بالنفخ؟ يعني الملك الذي المأمور بالنفخ وضع صور اللي هو القرن في فمه وأصغى السمع لله تبارك وتعالى ويستمع لله وينتظر الوقت الذي أمره الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فالملك المأمور بالنفخ في الصور لا يعلم متى يأمره الله تبارك وتعالى وهو على حال النفخ باقي وينتظر الأمر الإلهي من الله تبارك وتعالى. فعلم الساعة إلى الله، فكل من زعم أن الساعة لها كذا أو لها كذا ألف تؤلف ولا تؤلف عن يكون في كذا أو يعني النجم الفلاني يلتقي بالنجم الفلاني أو المجرة الفلانية تمتد في هذا المكان وإذا امتدت وصل ومتى قيام الساعة، كل هذا من تخريف ومن القول على الله تبارك وتعالى بالعلم. فليس للساعة أي أمارات كونية ليوم بقائها، لكن لها علامات وأشراط، علامات وأشراط على قرب مجيئها، لكن علامة كونية على أنها اليوم أو غدا أو هذا اليوم لا. فالعلامات الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى آيات تكون قبل قيام الساعة، فأول طبعا هذه الآيات بعثة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أعظم آية للساعة لأنه هو الرسول الخاتم، فإذا جاء الرسول الخاتم معنا خلاص ما فيش نبي بعد، فيكون هو آخر المرحلة، هذه هي المرحلة الأخيرة. ثم الله تبارك وتعالى جعل يعني علامات صورها تظهر، إذا ظهرت هذه تدل على قرب قيامها كما قال النبي كثيرا لا تقوم الساعة حتى تروا كذا وحتى تروا كذا وحتى يكون كذا وحتى يكون كذا وحتى يكون كذا. ثم ذكر عشر آيات كبرى، قال اعلموا أنه لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، وذكر يعني هذه العشر آيات اللي هي يعني نار تخرج من قاع عدن تحشر الناس إلى محشرهم تبيت معهم وتقيل معهم، والدخان والدافع التي ذكرها الله تبارك وتعالى قال وإذا وقع الخول عليهم أخرجنا لهم دافة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان عند دمشق، وخروج المسيح الدجال وظهور الشمس من مغربها، تظهر الشمس مغربها ويعجوج ومأجوج، يعجوج ومأجوج الذي ذكر في القرآن في قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يعجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، وهذه من آخر الآيات، لأن النبي أخبر أنه إذا خرج يعجوج ومأجوج كانت الساعة كالحامل المتم التي ينتظر، يعني أن تلد في أي وقت. وأما الساعة فإن أهل الدنيا يعني تأتيهم الساعة وهم في عملهم وفي نشاطهم وفي شغلهم ما يعلمون أن هذا اليوم هو اليوم المحدد له، كما قال النبي إن الساعة لتقوم وإن الرجل لا يلوط حوضه فما يسقي فيه، يعني قاعد صلح الحوض للإبل اللي تشرب فيه وهي ما حتشرب فيه، فلو كان يعلم بأن الساعة تقوم ما يقعد يبني له حوض حتى تشرب منه الإبل. وإن الرجل لا يأكل اللقمة فما يرفعه يفيه، يعني يأخذ اللقمة من الصحن أو القصعة التي أمامه فلا يضعها في فمه، ولو كان هذا يعلم الساعة لما أكل أصلا. فهذا الناس تكون في حالهم لا يعرفون متى تقوم تأتي، كما قال جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة، فتبغت الناس بغتة بغتة تبغتهم وتبغتهم، فيعني ينظرون إلى الحال كله قد تغير ويصعبون. فالله عنده هذا العلم، علم الساعة إلى الله مرده إلى الله تبارك وتعالى، ولم يجعله الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه، إن الله عنده علم الساعة. وهذا معناه أنه ما يسوي في الإنسان يقول متى الكفار من الأمور التي جعلتهم يعني لا يؤمنون بالرسول ويدخلون في هذا يستبعدون حصول هذا الأمر، يقولون أيان مرساه، متى يرسو هذا الأمر بعيد وهي قريب. فمن علم أن علمها عند الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى يأتي بها يعني في الوقت الذي يشاء خافه واتقاه، أما الذي يكذب بها ويستبعدها فإنه عند ذلك يسير، بل يريد كل امرين يعني منه بل يريد أن يفجر أمامه ويسأل أيانا يوم القيامة فيسوف بها. فالله يحذر يقول إن الله عنده علم الساعة. ثم من علمه كذلك قال وينزل الغيث، إنزال الغيث يد الغيث المطر، وإنزاله الله تبارك وتعالى ينزله، ولا يعرف أحد متى يأتي المطر إلا هو سبحانه وتعالى، فإن الله وزع ونشر المطر على هذه الأرض وجعله سبحانه وتعالى يعني حسب علمه، هنا شتاء هنا صيفا هنا دائما هنا كذا، وسني قحط وسني مطر وسني خصب كلها قد يعني وزعها الله تبارك وتعالى، ولا يعلم متى يكون هذا خصب وهذا جد وهذه سنة الممطرة وهذه غير الممطرة ومتى يأتي إلا هو سبحانه وتعالى، هذا الأمر يعني إليه سبحانه وتعالى، ولا يرتبط لا بعلوم بأنواع في حركة الكواكب ولا بغير ذلك. أما معرفة قرب مجيء المطر بمقدماته فهذا من صنع الله تبارك وتعالى، كمعرفة قرب المطر بالريح التي تأتي قبله، فإن الله يرسل قبل مجيء المطر يرسل الرياح مبشرات، هو الذي يرسل الرياح مبشرات أي بقرب المطر، ممكن تيجي الريح اللي هي ريح المطر تيجي قبل يوم من مجيء المطر أو يومين، فإذا رآها وشمها أهل المعرفة يعرفون أن هذا الريح مبشرة بقرب مجيء المطر، وإن كان ليس في السماء سحاب اللي هو دليل المطر، ولكن هذه الريح تكون مبشرة بقرب مجيء، وليس هذا من العلم الغيب وإنما هذا من الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى مقدمة لهذا. وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، العلم بما في الأرحام إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعلم ما يكون في الأرحام إلا الله تبارك وتعالى، سواء من نقص أو زيادة، من صحة يعني أو خداج، من ذكر أو أنثى، فلا يعلم الذكر والأنثى إلا بعد مرور 40 يوم يعلمه الملك بأمر الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان أولا يكون يعني نطفة ثم يصبح علقة وثم تخلق، ثم العلقة هذه بعد ذلك تكون مضغة غير مخلقة غير محددة المعالم، ثم بعد ذلك تتحدد معالمها بأن تتوزع هذه المضغة، يعني جزء يكون الرأس وجزء يكون الأطراف والأرجل اللي هي مخلقة. فبعد 40 يوم يأتي الملك إلى النطفة أسأل أي ربي ما رزقه، ما عمله، ما أجله، شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى. فهنا الله تبارك وتعالى يحدد الملك الموكل بالأرحام، يعني هذه المقادير أرضى هذا من كتابة المقادير تنزل كتابة ثالثة، كتابة الأولى في اللوح المحفوظ، وكتابة هذه الكتابة الثانية، كتابة الثانية على الجملة عند خلق هذا الإنسان ونفخ الروح فيه. قال الله، قال النبي سينفخ فيه الروح وهو الملك، ويؤمر بأربعة كلمات اللي هي كتابة الرزق، الأجل، العمل، ثم الخاتمة شقي أو سعيد، ثم بعد ذلك يكون ذكر أو أنثى بأمر الله تبارك وتعالى، ثم يخلق بعد ذلك تخليق. بعد هذا طبعا يعلم، ممكن أن يعلمه البشر يعني بآلاتهم، بمناظيرهم، بما يسمى بالسونار الذي يبين هذا، هذا لكن قبل هذا يعني المعرفة بهذا. أما كذلك يعني الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار. أما بعد التمام والنقص والصلاح والفساد هذا كله يعني إلى الله علمه سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا تدري نفس الذي تكسبه غدا. الغيب المستقبلي جعل الله تبارك وتعالى بينه وبين الناس جدار مغلق لا يمكن معرفته ولا اختراقه، فكل ما بعد لحظة التكلم للمتكلم أو بعض الوقت ندري ماذا سيكون غدا لهذا الإنسان لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، من خير وشر، صح وفساد، ما الذي يكون لها. وهذا علمه إلى الله تبارك وتعالى، ولم يطلع الله تبارك وتعالى، يطلع الله عز وجل على يعني هذا الغيب إلا من شاء من عباده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يفسك بين يديه ومن خلفه رسل. ومن لأن هذا يكون شاهد على صدق الرسل، فإن الرسل أخبروا بغيوب كثيرة، نبينا محمد أخبر بغيوب كثيرة مما يكون، يعني أخبر بأنه هذا دين الإسلام سيمكن له في الأرض، سيقام، سيكون هناك من يجاهد في سبيل الله، سينتشر هذا الدين في الأرض كلها ليظهره على الدين كله، إن هو إلا ذكر للعالمين. طبعا هذا كان يقال في مكة، وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الكفار إلى سوار، وأنه لن يمكث إلا يعني شهور أو أيام قليلة أو سنوات قليلة ويضمحل وينتهي، ما فيه بيت. أما إن هذا دين ينتشر في العالمين ويدخل فيه الأمم وتدخل فيه كذا، هذا كان أمرا غير يعني متخيل، لكن حدث به النبي وقع كما حدث تماما صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر مثلا غزوة بدر وما يكون فيها وموقع مضجع كل كافر، قال هنا يموت فلان وهنا يموت فلان وهنا يموت فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني كل مرة النبي يعني في يعني أرض معركة في بدر وأشار إلى الموقع الذي يموت فيه يعني كل واحد في أبي بن خلف وعمر بن هشام ونفسه، قال فوالله ما جاوز أحد منهم موقع، ما في واحد وقع في غير الموضع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا فلان حيموت هنا وفلان حيموت هنا وفلان يقتل هنا وفلان يقتل هنا وفلان يقتل هنا، فما في واحد جاوز موضعه قبل. فهذا طبعا بإعلام الله تبارك وتعالى هذا الغيوب أطلع الله عليه بيده، لكن نفس بنفسها لا تعلم ما يكون في غد، فلا يعلم ما في غد إلا الله، لا الملائكة ولا الرسل ولا غيرهم من أولياء أو غيرهم يعلمون ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم إلا من يطلعه الله تبارك وتعالى على شيء من هذا الغيب في وقته. وطبعا الأدلة على أن يعني كل الخلق لا يعلمون الغيب كثيرة، فالملائكة مثلا يعني سألهم الله تبارك وتعالى يعني عن الأسماء ما عرفوا، وأعلمها الله تبارك وتعالى يعني آدم، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. كذلك الرسل ما كانوا يعلمون الغيب، فإن يعني آدم مثلا لو كان يعلم الغيب لعلم أن إبليس يغش ويكذب عليه ولقال له كذبت إن هذه لكن هذه الشجرة موجب لكذا وكذا، ولكن نسي ولم يكن يعلم ما كان من الغيب. وهذا إبراهيم عليه السلام أتاه ملائكة بصورة بشر ثلاثة، جبريل وميكائيل، وقال إسرافيل جاءه فذبح لهم عجلا وشواه وقدمه لهم حمير. الله يقول فلما رأى أيديهم لا تصل إلى نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أخبروه عن وجهتهم وأنهم وسألوه وسألوا مين، قال فما خطبكم أيها المرسلون، فأخبروه عن وجهتهم. وبعدين ما كان يعلم أنه سيولد له فبشروه، قالوا فبشرناه يعني قالوا إنما يعني جئنا نبشره، فقال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فلم يكن يعلم أنه يولد له من زوجته سارة ولد، ولما بشروه به يعني تعجب من هذا الأمر. وهذا كثير الرسل يعني كثير، وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقعت له أحداث كثيرة تبين أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى له أمر الله أن يقول في القرآن قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك نتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وهذه نفس مقالة نوح لقومه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله خزائنه من الرحمة والرزق لله بيد الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالرسل ما في بيد. وقال الله تبارك وتعالى أيضا لرسوله قل لا أعلم الغيب قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب فاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم يقول لهم أنا يعني الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالله عالم الغيب سبحانه وقل الله ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا من خير وشر. ثم قال جل وعلا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهو من العمل المستقبلي وذكره الله تبارك وتعالى لأن هذه لحظة الوفاة، والإنسان لو علم لحظة الوفاة لأخذ الاحتياط. لو كان الإنسان يعلم المكان الذي سيموت فيه يأخذ الاحتياط ما يروح ما يذهب لهذا المكان هذا، يعلم أن موته هنا إذا يروح المكان هذا ستأتي آفة سيدهسه سيارة سيصطد له كذا سيقع في هذا الأمر تقع في فتنة، ما يذهب إلى هذا المكان الذي يعني سيكون موته فيه فيفر منه، لكن يروح لبريتين واحد له موقع سيموت فيه يذهب إليه بقدميه. لابد مدام الله تبارك وتعالى كتب له أن يموت في هذا الموقع لابد أن يكون. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال الله هذا للمنافقين الذين قالوا لو جماعتنا طوعونا إخواننا طوعونا وما خرجوا للمعركة ما كانوا قتلوا. قاله المنافقون بعد أحد شماتة وبيان ان هم نصحوا يعني من ذهب الى الغزوة بان لا يذهب، قالوا راحوا ما سمعوش كلامنا وراحوا. ولما راحوا مع الرسول شوفهم قتلوا هناك الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا. قال جل وعلا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم عارفين كده عندكم علم عارفين أنهم لو طاعوكم ما قتلوا إذا لما يجيك الموت امنعوا عنك إن كنت صادقا في هذا. ثم قال تبارك وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكنت جالس في بيتك وفي واحد من هذا الجالسين سيموت في هذا المكان لا بد أن يخرج يذهب إلى المكان الذي كتب الله تبارك وتعالى أن يكون موقعه وموته فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص في ما في قلوبكم الله عليهم بذات الصدور. فما في نفس تعلم الموقع الذي يكون موتها فيه وإنما هذا كذلك علمه عند الله تبارك وتعالى. لا يعرف هذا ملك ولا يعرف هذا أحد بل هذا مما استأثر الله بعلمه. فهذه خمس مفاتيح الغيب وقلنا تحت كل واحدة باب فصل يقول مفاتيح لأن لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ماذا تحت هذا كل الأنفس تحتها كل أنفس الخلائق الله يعلم ما تكسب كل نفس إلى الموت إيش اللي تكسبه هذا ماذا سيكون له هذا ماذا سيكون له هذا كله علمه إلى الله تبارك وتعالى. فهذا مفتاح هذا الغيب كله بيد الله تبارك وتعالى. كذلك وما تدري نفس بأي أرض تموت كذلك هذا تحته ما لا يحصى عدد من يعني الـ الـ الأحداث أو الأماكن أو المواقع لأن هذا معناه أن كل هذه المخلوقات يعلم الله موت كل مخلوق وين يكون موته في أي موقع سيقع فيه. فهذا علمه عند الله تبارك وتعالى هذا ما علمه الله. وكذلك كل يعني أنثى ما الذي تحمله في بطنها سواء كان أنثى إنسان أو أنثى غيره هذا علمه إلى الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فهذه مفاتيح الغيب الخمس التي قال النبي مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمهن إلا الله. فالله وسع علما بكل شيء سبحانه وتعالى. هذه موعظة عظيمة هذه الآية كذلك موعظة عظيمة يعني مضافة إلى الآية السابقة وأن الله يعظ عباده سبحانه وتعالى وأن هذه مقاديرهم وعلم أحوالهم كلها بيد الله تبارك وتعالى وأن الساعة التي وقتها لعباده حق لا بد أن تقوم. والذي وقته هو الله الذي هذه صفته الذي عنده علم الساعة ويعلم يعني وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لا يدري هذا إلا الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت لا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله سبحانه وتعالى. فسبحان من هذه صفاته سبحانه وتعالى وسبحان من وعظ عباده بهذا الوعظ العظيم البليغ الذي لو وعاه القلب فبالفعل استعد للقاء الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الحمد لله رب العالمين.